إن أحسنتم

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء والله تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقاء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا Yeah. وَمَا أَرَادَ لَنَا

in واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين Oh! صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا خرج الإمام الإسلام قد فتح الله علينا بما هو قوي. أيوة.